ها وش الأسئلة؟ يعني يبيعها بالثمار، يعني يقول بعتك هذه الأرض بما يخرج منها كذا. لا هذا البيع لا يصح لأن الثمار مجهولة، الثمار مجهولة وقد تتعرض للعفات تتلف، لا بد أن يكون الثمن معلوم والمبيع معلوم. ها لكن يأجرها الأرض إيجار صحيح، هذا يعني فرق بين الإيجار والبيع، فرق بين الإيجار والبيع. نعم ها نعم، إذا كانت موصوفة وصف دقيق ولو كان هذا يسمى بيع السلم، هذا بيع السلم لكن لابد من وصفها وصف دقيق. نعم هو على كل حال اسمعوا يا أخوان، البيع من حيث هو مباح، لكن كونك مثلا تبيعه على إنسان يعمل به في الحرام هذا ليست مسؤوليتك، مسؤولية المستعمل. البيع يعني مسؤولية المشتري، البيع من حيث الجملة الصحيح لأنك بعت أمر مباح، لكن كون والآن كل المبيعات يحتمل أنها تستعمل في محرم. وعلى كل حال أنت إذا كنت متيقن الأحسن لا تبيع عليه، لأن الفقهاء يمثلون لهذا بمثال، يقولون بيع العنب على من يعصره خمرا يتيقن أنه سيعصره خمرا لا يبيع عليه، وبيع السلاح على من يتيقن أنه يستعمله في الفتنة وقتل المسلمين لا يبيع عليه، هذا مثله، إذا كنت تتيقن لا تبيع عليه. الأسئلة بقيت الأسئلة غدا يا أخوان.